لساني والتحب ونيتاني ما بصدقكم ما بصدقكم يا حبيب الروح أزكى الخيال معناها لو قلت حبيبي انساها ما بصدقكم ما بصدقكم يا حبيبي الروح القلبين خلاص يتوحدوا الأملين خلاص يتجمعوا القلبين خلاص يتوحدوا الأملين خلاص يتجمعوا القلبين خلاص يتوحدوا الأملين خلاص يتجمعوا القلبين واصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين واصبحنا رغم البين روح واحدة في جسدين مهما تقول ظلمني مهما تقول هجرني أو بعد حبي خدعني ما بصدقكم